أنه إزالة ما قد استقر من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخيا. الناسخ إزالة ما قد استقر من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخيا. طب قد يسأل سائل فيقول: هل يوجد نسخ في الأخبار؟ هل يوجد نسخ في الأخبار؟ يعني خبر عن الله جل وعلا، هل بعد أن عرفنا هذا الخبر الذي أخبر به رب العالمين جل وعلا، هل بعد ذلك، بعد هذا الخبر الذي أخبر به رب العالمين تعالى، هل من الممكن أن ينسخ هذا الخبر؟ الجواب: إن الأخبار لا يتطرق إليها نسخ. هذه قاعدة عند العلماء، قال الجمهور من أهل العلم: إن الأخبار لا يتطرق إليها نسخ، كما نقل ذلك القرطبي رحمه الله، فقال: الجمهور على أن النسخ إنما هو مختص بالأوامر والنواهي، يعني قد يأمر الله تعالى بشيء ثم ينهى عنه، قد ينهى عن شيء ثم يأمر به. فقال العلماء: إن النسخ إنما هو مختص بالأوامر والنواهي، أما الخبر فلا يدخله النسخ. لماذا؟ لاستحالة الكذب على الله تعالى. وقيل: إن الخبر إذا تضمن حكما شرعيا جاز نسخه في هذه الحالة فقط. إن الخبر إذا تضمن حكما شرعيا جاز نسخه، كقوله تعالى مثلا في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. وأيضا قال بهذا الكلام شيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى، قال: إن الأخبار لا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. طب قد يسأل سائل عن أقسام النسخ فيقول: ما هي أقسام النسخ؟ الجواب: أشهر هذه الأقسام: أولا نسخ الحكم وبقاء التلاوة، ثانيا نسخ التلاوة وبقاء الحكم، ثالثا نسخ التلاوة والحكم معا. يبقى القسم الأول من أقسام النسخ نسخ الحكم وبقاء التلاوة، وهذا أكثر ما ورد في القرآن الكريم، وهذا أكثر ما ورد. يعني مثلا قال الله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه الآية نسخت بقوله تعالى أيضا في سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أيضا قال الله تعالى في سورة النساء: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. هذه الآية أيضا منسوخة بقوله تعالى في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أيضا قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية منسوخة بقوله تعالى في نفس السورة في سورة البقرة: فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى هذا القسم يسمى إيه؟ بنسخ الحكم وبقاء التلاوة. الحكم نسخ ولكن التلاوة موجودة، ما زالت هذه آية تتلى إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. القسم الثاني نسخ التلاوة وبقاء الحكم، مثل ما ذكره أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قال: كان فيما أنزل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله. وهذا كان مما يتلى فنسخ وبقي حكمه. والمراد بالشيخ والشيخة أي المحصن والمحصنة. يبقى القسم الثاني نسخ التلاوة وبقاء الحكم، كانت هذه آية تتلى في القرآن ولكنها نسخت. كان فيما أنزل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله. طيب دي كانت في سورة إيه؟ حد يعرف يقول لي؟ الشيخ والشيخة يعني المحصن والمحصنة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله. في أي سور القرآن كانت ثم نسخت؟ حد يقول لنا؟ هذا القسم الثاني، نسخ التلاوة وبقاء الحكم. هذه كانت آية في القرآن ثم نسخت. نسخت حكما أم تلاوة؟ نسخت تلاوة. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله. اللي يعرف يكتب لنا في أي سور؟ مش حد عارف؟ في سورة الأحزاب، كانت آية في سورة الأحزاب ثم نسخت. طيب، يبقى القسم الأول نسخ الحكم وبقاء التلاوة، القسم الثاني نسخ التلاوة وبقاء الحكم، القسم الثالث نسخ التلاوة والحكم معا. كنسخ الرضعات من 10 إلى 5، كنسخ الرضعات من 10 إلى 5، كما ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. طب قد يسأل سائل فيقول: ما الأدلة على النسخ؟ ما الدليل على النسخ من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال تعالى في سورة النحل: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. أيضا قال تعالى في سورة الرعد: ويمحو الله ما يشاء ويثبت. فالآيات الواردة في كتاب الله عز وجل كثيرة. أيضا الآيات الواردة في كتاب الله عز وجل الدالة على النسخ كتحويل القبلة في قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ونحوها من الآيات. أيضا تخفيف الصلوات من 50 صلاة إلى 5 صلوات، هذا أيضا من الأدلة على النسخ. أيضا فداء إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم، وثم أدلة أخرى في هذا الباب. طب قد يسأل سائل فيقول: متى يصار إلى الحكم بالنسخ؟ متى يصار إلى الحكم بالنسخ؟ الجواب: يصار إلى الحكم بالنسخ عند تواجد الآتي: أولا المخالفة، بمعنى أن يكون هناك نص يخالف نصا، فهذا يأمر مثلا وهذا ينهى، هذا يبيح وهذا يحرم، أو هذا يحل وهذا يحرم، هذا يبيح وهذا يمنع. يبقى يصار إلى الحكم بالنسخ عند تواجد الآتي: أولا المخالفة، يعني عندك مثلا آية تأمر بشيء، آية أخرى تنهى عن نفس الشيء، أيضا حديث يأمر بشيء وآية تنهى عن شيء، يبقى يصار إلى الحكم بالنسخ عند تواجد الآتي: أولا المخالفة، ثانيا تكافؤ الطرق، وهذا يكون في الأحاديث وليس في الآيات. ومعناه في الأحاديث أن يكون هذا صحيح وهذا صحيح مثله، أما إذا كان هناك صحيح وضعيف فلا يكون من باب الناسخ والمنسوخ، بل يرد الضعيف ويعمل بالصحيح فقط. ثالثا عدم إمكان الجمع، بمعنى أن الجمع بين الناسخ والمنسوخ يكون متعذرا. يبقى متى يصار إلى الحكم بالنسخ؟ أولا المخالفة، يعني عندنا حديث يأمر وحديث آخر ينهى عن نفس الشيء، يبقى حينئذ يصار إلى الحكم بالنسخ. ثانيا تكافؤ الطرق، وقلنا هذا في الإيه؟ في الأحاديث وليس في الآيات. ثالثا عدم إمكان الجمع، بمعنى أن الجمع بين الناسخ والمنسوخ يكون متعذرا. طب ما هي الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة الناسخ والمنسوخ؟ الجواب: لمعرفة الناسخ طرق منها. أولا معرفة التاريخ، يعني التاريخ أي معرفة المتقدم من المتأخر. ثانيا، ورود لفظ في السياق يدل على النسخ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزروها. ثالثا، إجماع الأمة على أن آية ما من الآيات أو أن حديث ما من الأحاديث منسوخ، أو أن هناك قولا للجمهور أو لبعض العلماء إذا كان مدعما بدليل وحجة. يبقى ما هي الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة الناسخ والمنسوخ؟ أولا، معرفة التاريخ يعني المتقدم من المتأخر. ثانيا، ورود لفظ في السياق يدل على النسخ. ثالثا، إجماع الأمة. طب نريد أمثلة على ذلك. طبعا نريد أمثلة أولا على نسخ الأخف بالأثقل ونسخ الأثقل بالأخف. يعني مثلا قد ينسخ الله جل وعلا حكما خفيفا بحكم ثقيل، وقد ينسخ الله جل وعلا حكما ثقيلا بحكم خفيف. ما الدليل على ذلك؟ الدليل مثلا مثال لنسخ الأخف بالأثقل. قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية نسخت بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. طبعا لا شك أن الإلزام بالصوم أثقل من التخيير بين الصوم والإطعام، يعني أيهما أصعب، الإلزام أم التخيير؟ الأصعب الإلزام، إن الإلزام بالصوم أثقل من التخيير بين الصوم والإطعام. طب لماذا نسخ الله جل وعلا هذا التخيير بالإلزام بالنسبة للصيام؟ الجواب، قال العلماء: لأن الله جل وعلا قال عن الصوم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني اختص الله الصيام من بين سائر الطاعات والعبادات. لماذا؟ لأنه سر بين العبد وربه، سر من الأسرار يكشفه الله للعبد يوم يأتيه في يوم القيامة، حينما يظمأ الناس ويتعب الناس ويعطش الناس في ظل هذا الموقف الرهيب العصيب، يوم توضع الموازين وتتطاير الصحف. في هذا الموقف يجازيك ربك جل وعلا عن هذا الصيام: اعلم أنك تجوع في رمضان لتشبع عند الله ولتدخل من باب الريان، يوم يفتح باب الريان من الجنة فلا يدخل إلا الصائمون، واعلم أنك تظمأ في نهار رمضان لتشرب من الكوثر من حوض محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يوم يقف يسقي العباد حول حوضه المورود الذي طوله شهر وعرضه شهر، عدد آنيته عدد نجوم السماء، ماؤه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فاللهم اسقنا من يد حبيبنا محمد شربة هنيئة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. يبقى نسخ الله جل وعلا هذا التخيير بين الصوم والإطعام بالإلزام بالصوم. لماذا؟ لأن الذي سيجازيك على هذا الصيام وعلى جوعك وعطشك في صيامك هو الله، هو القائل: وأنا أجزي به. علق النووي رحمه الله على هذه الجملة فقال: هذا بيان لعظم فضله وكثرة ثوابه، لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء من الله وحده. هو القائل سبحانه، هو القائل سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبقى هذا مثال لنسخ الأخف بالأثقل. طب نريد مثالا لنسخ الأثقل بالأخف. كقوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، نسخت بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طيب، ما هي الآية المنسوخة التي لم يقم مكانها تكليف في كتاب رب العالمين جل وعلا؟ ما هي الآية المنسوخة التي لم يقم مكانها تكليف في كتاب الله عز وجل؟ هذه الآية قول الله تعالى في سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، نسخت بقوله: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طب قد يسأل سائل فيقول: بعد أن تعرفنا على نسخ الأخف بالأثقل وعلى نسخ الأثقل بالأخف، طب هل ينسخ القرآن بالسنة وهل تنسخ السنة بالقرآن؟ الجواب: نعم، يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة وأن تنسخ السنة بالقرآن. فالسنة وحي. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى السنة وحي كالقرآن. قال النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والدليل على نسخ القرآن بالسنة وعلى نسخ السنة بالقرآن، نبدأ أولا بنسخ السنة بالقرآن. نبدأ أولا بهذا المثال لنسخ السنة بالقرآن. قال الله تعالى في سورة الممتحنة: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. هذه آية في القرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح البخاري في هذا الحديث الطويل الذي تحدث فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن شروط صلح الحديبية، أن من جاء من محمد إلى قريش لا ترده إلى محمد، ومن جاء إلى محمد بغير إذن وليه رده محمد. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشروط إلى غير ذلك من الشروط، وكانت الاتفاقية بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين تقتضي أنه إذا جاء أحد من المشركين مسلما رده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين. النساء كن داخلات في هذا الاتفاق، يعني هذه الاتفاقية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين تقتضي أنه إذا جاء أحد من المشركين مسلما رده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين. النساء كن داخلات في هذا الاتفاق، لكن نسخ ذلك بقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. يبقى القرآن نسخ السنة ولا ما نسخهاش؟ نسخ. يبقى هذا مثال لنسخ السنة بالقرآن، القرآن ينسخ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، نريد مثال لنسخ القرآن بالسنة. معقولة السنة تنسخ القرآن؟ نعم، هناك من الأحاديث ما تنسخ كلام الله جل وعلا في كتابه الكريم. ما الدليل على ذلك؟ الأدلة على ذلك كثيرة، ولكن الشاهد أن السنة وحي، كما أن القرآن وحي فإن السنة وحي. طيب، مثال بقى، المثال لنسخ القرآن بالسنة على ما مثل به بعض العلماء هذا الحديث: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مئة، والرجم والبكر بالبكر جلد مئة، وتغريب عام. هذا الحديث نسخ هذه الآية من سورة النساء. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. أيضا هذا الحديث لا وصية لوارث. ينسخ هذه الآية في سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. يبقى قد ينسخ القرآن السنة وقد تنسخ السنة القرآن. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، يعني ما ننسخ من آية أو نتركها بلا نسخ نأتي بخير منها أو مثلها. والله جل وعلا يقول: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يبقى هذا ما ذكره العلماء في الناسخ والمنسوخ. ما ننسخ يعني نبدل آية بغيرها أو نزل حكمها أو نزيلها، أي اللفظ والحكم معا، أي اللفظ والحكم معا كما قال العلماء. ننتقل بعد ذلك إلى أصل آخر من أصول هذا العلم المبارك، علم التفسير، ونتحدث عن الالتفات. بعد أن تحدثنا عن العلم الناسخ والمنسوخ، نريد أن نتحدث عن الالتفات في القرآن الكريم. فهذا علم آخر من علوم القرآن ذكره العلماء في كتبهم. ما معنى الالتفات؟ الالتفات قال العلماء: تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، أو تحويل الكلام من وجه إلى آخر. وله صور كثيرة، منها مثلا: أولا، الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، كقول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. لم يقل إياه نعبد، تحول الكلام من الغيبة، من الغائب إلى إيه؟ الخطاب. لم يقل إياه نعبد وإياه نستعين، ولكن قال إيه؟ إياك نعبد. حول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك نعبد. أيضا ثانيا، الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، كقوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم ولا بكم، في سورة يونس: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم ولا بكم، انتم معايا؟ بهم ولا بكم؟ بهم. حول الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قوله وجرينا، وجرينا إيه؟ بهم، ولم يقل بكم، مع أنه سبحانه وتعالى قال في أول آية: حتى إذا كنتم أنتم، حتى الخطاب للمسلمين، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم. التفات من الخطاب إلى الغيبة. ثالثا، الالتفات من الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى في سورة المائدة: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله بعثنا، ولم يقل وبعث. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أخذ يبقى إيه؟ وبعث بدلا من وبعثنا. ولكن قال وبعثنا لتدل على ماذا؟ لتدل على كمال العظمة والسلطان للواحد الديان سبحانه وتعالى. فبدلا من أن يقول ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعث منهم، قال وبعثنا منهم 12 نقيبا، لتدل على كمال العظمة والسلطان للواحد الديان جل وعلا. يبقى ثالثا الالتفات من الغيبة إلى التكلم، رابعا الالتفات من التكلم إلى الغيبة كقوله تعالى في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لمن؟ فصل لربك. حول الكلام من التكلم إن أعطيناك أنت، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك، حول الكلام من التكلم إلى الغيبة في قوله لربك. طب هل للالتفات في القرآن فوائد؟ ما الفائدة من هذه الالتفاتات في القرآن الكريم؟ قال العلماء: للالتفات في القرآن فوائد كثيرة، منها أولا حمل المخاطب على الانتباه لتغيير وجه الأسلوب عليه، حمل المخاطب على الانتباه، أراد الله جل وعلا أن يلفت انتباه القارئ حتى لا يسرح وهو يقرأ القرآن. يبقى فائدة الالتفات أولا إيه؟ حمل المخاطب على الانتباه لتغيير وجه الأسلوب عليه، كقوله تعالى مثلا: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، لم يقل بكم، لينتبه القارئ لماذا قال بهم ولم يقل بكم، لماذا ولماذا، فيبدأ في التفتيش والبحث. هذا ما أراده الله جل وعلا، هذا ما أراده الله جل وعلا. ثانيا من فوائد الالتفات حمل المخاطب على التفكير في المعنى، لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب. ثالثا دفع السآمة والملل عنه، يعني أنت حينما تقرأ مثلا هذه السورة التي هي أعظم سورة في القرآن ألا وهي الفاتحة، أنت تقرأها في كل يوم كم مرة؟ على الأقل 17 مرة. إننا نقرأ الفاتحة في كل يوم على الأقل 17 مرة على الأقل. طب بما أننا نقرأ هذه السورة على الأقل في كل يوم 17 مرة، إذا كنت تصلي الفريضة بدون النافلة، طيب قد تصاب بالملل أم لا عند قراءتك لهذه السورة يوميا يوميا يوميا هكذا في اليوم 17 مرة 20 مرة 30 مرة؟ قد تصاب بالملل، فلدفع السآمة والملل عن قارئ القرآن أتى الله جل وعلا في هذه السورة بهذا الالتفات الجميل، فقال تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، ولم يقل إياه نعبد. يبقى لدفع السآمة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا. وهذه الفوائد إنها عامة في الالتفات في جميع صوره، أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام، كقوله تعالى مثلا: عبس وتولى، بدلا من عبست وتوليت، لأن عبست وتوليت فيها شيء من الغضاضة كما قال العلماء. طيب بعد أن تعرفنا على الالتفات نريد أن نتعرف على القصص في القرآن. القصص والقص لغة تتبع الأثر، وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. وقصص القرآن أصدق القصص لقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. لماذا؟ وذلك لتمام مطابقتها للواقع، وهي أيضا أحسن القصص لقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. أيضا إنها أنفع القصص لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. وهي ثلاثة أقسام: أولا

وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. ومن الحكمة في هذا التكرار أولاً بيان أهمية تلك القصة، لأن تكرارها يدل على العناية بها. ثانياً توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس، توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس. ثالثاً مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالباً فيما أتى من القصص في السور المكية، والعكس فيما أتى في السور المدنية. يبقى ثالثاً مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالباً فيما أتى من القصص في السور المكية، والعكس فيما أتى في السور المدنية. رابعاً بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. خامساً ظهور صدق القرآن، وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض. هذا ما ذكره علماؤنا رحمهم الله تعالى في القصص. طبعا نحن نلخص كلام العلماء في هذا العلم المبارك، وإلا فإذا أردت المزيد فعليك مثلا بكتاب الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى التفسير والمفسرون، أيضا كتاب الشيخ مناع القطان حفظه الله تعالى ورحمه الله تعالى، أيضا كتاب الشيخ ابن عثيمين شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع، أصول في التفسير. طيب ننتقل أيضا إلى أصل آخر من أصول هذا العلم المبارك، ويسأل عنه كثير من إخواننا وأخواتنا، ألا وهو الإسرائيليات. يسأل كثير من إخواننا وأخواتنا عن الإسرائيليات. الإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر، أو من النصارى. وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع. الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، مثال ذلك ما ورد في صحيح البخاري وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، إنا نجد أن الله جل وعلا يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر أي العالم اليهودي، ثم قرأ هذه الآية: وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته، وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون. يبقى تنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع. الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق. الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل. الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل. مثال ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، أي إذا جامع الرجل أهله من الوراء جاء الولد أحول. هذا كلام اليهود. فنزلت هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. هذا هو القسم الثاني، ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل. القسم الثالث ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه، لما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخش محذور، إذا لم يخش محذور لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله العافية. وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في دين الله عز وجل، كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه. طبعا قد يسأل سائل فيقول: طيب هل يجوز سؤال هؤلاء عن دين الله عز وجل؟ إن سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور ديننا فإنه حرام، لما رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وروى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا، أحدث الأخبار بالله محضا، لم يشب يعني لم يتبدل ولم يتغير، وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم وقالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما. أما عن موقف العلماء من الإسرائيليات فطبعا اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء. الأول منهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، كابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. الثاني منهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا، ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا فكان حاطب ليل. معنى حاطب ليل يعني يأخذ ما هب ودب كما نقول. طبعا من هؤلاء من المفسرين الذين أكثروا من الإسرائيليات وجردوها من الأسانيد غالبا فكان حاطب ليل البغوي رحمه الله تعالى، ولكنه في اللغة جيد من باب الأمانة العلمية. الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي، لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. هذا معنى حاطب ليل، يعني حاطب ليل معناه إيه؟ يأخذ ما هب ودب، ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح أو ضعيف أو موضوع، لا يبحث ولا يدقق ولا يفتش، يحمل مع حطبه ثعبانا قد يهلكه ولا ينظر ولا يدقق، كحاطب الليل كالذي يجمع الحطب في الليل ولا يبحث ولا يفتش في هذا الحطب. الثالث ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره، ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار كابن كثير رحمه الله تعالى. ومنهم من ذكر كثيرا منها أي من الإسرائيليات وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار كابن كثير. أيضا منهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد رضا رحمه الله تعالى في تفسيره الماتع المنار. ونكتفي بهذا القدر، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الغد إن شاء الله تعالى نكمل هذه السلسلة قبل السفر إلى العمرة إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 016-70-16-535. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.